Thank you.

احتيال أن أولي دين في أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الله الذي خلق سبع سماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم.